أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. الله الله أكبر. بعد حسك مرانا ايه؟ لا لا مرانا العجيب من حياة جديدة وريد الدنيا قدادة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. بل يريد فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. الله سيبتك سيبتك هذا صلى على النبي رسول الله صلى على النبي سبحان الله لا يحكم الله ما يكون الله الله ما يكون الله ما يحكم الله ما يحكم الحمد لله العظيم لا يمكن خبر رسول الله. يعني انا مش بعزم الله يعني والله العظيم يا عم صلى على النبي هذا من حضرتك العارض رسول الله ما شاء الله. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة Thank you.